العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس 13 من التعليق على سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وقفنا فيه على باب في الصلاة في ثوب الحائض كذا. قبل هذا في تنبيه بالنسبة لعاشوراء، الفتوى كما لا يخفى عليكم صدرت أنها فتوى المفتي أنها يوم الثلاثاء، وبعض الإخوة يعني من خارج هذه البلاد كأنهم اعترضوا على، قالوا نحن رأينا في مصر مثلا، ونحن رأينا في الشام، ونحن رأينا في المغرب، على هذا يكون عاشوراء يوم الاثنين. هذا الحقيقة من غرائب يعني بعض الطلبة، لأنه في صيام رمضان لو رأوه قبل صاموا ولم نصم نحن، في فريضة أهم من يعني أهم من عشرة عشرة سنة في الفريضة، لا لسنا نتابعهم في رؤيتهم على اختلاف المطالع. كيف والمسألة يعني هي سنة؟ نبدأ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. فبأساليبكم شيخنا إلى الإمام الحافظ محمد بن يزيد أبي عبد الله بن ناجة القزويني، قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال رحمه الله تعالى: باب في الصلاة في ثوب الحائض. قول هنا باب في الصلاة في ثوب الحائض، هنا يشير رحمه الله إلى أن ثوب الحائض لا بأس بالجلوس عليه، ولا بأس بالتجلل به أو الاعتذار به أو جعل التغطي به مثلا، إذا لم يكن فيه دم ما فيه موجب للتنزه عن ذلك، هذا مقصود رحمه الله. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه. المرط هو نوع من أنواع الأكسية من الثياب. نعم. حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط عليه بعضه وعليها بعضه وهي حائض. باب إذا حاضت الجارية لم تصلي إلا بخمار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عبد بن سعيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاضت؟ فقالت: نعم. فشق لها من عمامته فقال: اختبري بهذا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد أبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. باب الحائض. هذا الحديث رواه أيوب السختياني وهشام حسان عن ابن سيرين، ولكن رواه مسلم، وهذا هو المحفوظ كما قال الدارقطني، لا كما هنا أنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عن جمع من الصحابة كما رواه ابن أبي شيبة عن الرزاق، جمع من الأئمة الذين اعتنوا بنقل الآثار نقلوا هذا عن الصحابة، الذي هو أن المرأة إذا بلغت، أن البنت إذا بلغت فإنها يجب عليها أن تختمر، وهذه ألفاظ الصحابة مؤداها أن عليها الاختمار. أما هذا اللفظ هذا هو الفائدة من التحرير هذه المسألة حديثيا، هذا اللفظ لا يقبل الله هذا فيه معنى الشرطية، وإذا كان الحديث لم يثبت في هذا اللفظ دل على أن الشرطية منتفية ولا باقية؟ منتفية بلا شك. هذا من فوائد الحقيقة التدقيق في علم العلل، أنه قد يأتي راوي من الرواة وينقل لفظا من الألفاظ فيه معنى الشرطية، فإذا بحثت السنة ما وجدت إلا رواية هذا الضعيف. هذا ليس لك أن تلزم عباد الله بشرط لم يشرطه الشرع، لأن الشرط تقدم لنا مرارا أن له أدواته، له أدوات، أدوات الشرط المعروفة. وزيادة على ذلك نشر الثبوت، هذا اللفظ الذي دل على معنى الشرطية. أما إذا لم يثبت أو كان ليس بمعنى الشرطية أو كان معنى الشرطية موجودا فيه لكنه لم يصح، هذا لا يثبت به حكم الشرع، الشرع الذي هو الشرط. كهذه الصورة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار، هذا في معنى الشرطية. فلذلك مالك رحمه الله قال إن المرأة لو صلت رأسها مكشوف أعادت في الوقف، أما خارجها تعيد. على كل حال الأئمة ثلاثة يعني يرون هذا مطلقا، لكن المهم هنا أن هذا الحديث وإن لم يكن يعني ثابتا إلا أنه معناه ثابت، الذي هو وجوب أن تختمر أو تغطي المرأة رأسها. ولذلك قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا بعد أن روى الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم. وهذه مسألة مهمة، وهي أن الترمذي رحمه الله ربما أورد حديثا فيه ضعف ثم يعلق عليه يقول والعمل على هذا عند أهل العلم. قد يكون هذا الحديث فيه ضعف لكن سندته آثار كبيرة عن السلف، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، هذا ما يعظم يعني صحة هذا النقل وأنه يثبت به حكم شرعي. هذه طريقة من طرق السلف في نقل السنة والحكم بها. أما أن نأتي إلى الحديث الضعيف ونقول لا يترك مطلقا لا نعمل به مطلقا، هذا غير صحيح وليس على هذا عمل السلف. قد أشار الترمذي رحمه الله وأبرز الأئمة يعني الذين أشاروا إلى هذه الناحية كصنعة حديثية يشير إلى ذلك، يكون الحديث فيه ضعف ولكن قد جاء من أوجه أخر أو مراسيل أو آثار الصحابة تواطأت عليه، خلاص هذا هو الشرع. نعم. هذا صحيح، هذا صحيح. ولهذا كان جمع من السلف في الطفل الذي لم يبلغ في مسائل كثيرة جدا، في مس المصحف وفي صلاة البنت التي لم تبلغ، وهكذا صلاة الغلام إذا كان عليه ثوب فوق الركبة وأشبه ذلك. نقل آثار كثيرة عن السلف في عدم المنع من ذلك. نعم. باب الحائض تختلط. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت تختضب المرأة تختضب الحائض، فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه. باب المسح على الجبائر. حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انكسرت إحدى ذنبي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. وين الذنب؟ الذنب أين؟ أنا كنت أظنه أنه معروف فسألت عنه. الحقيقة الإخوان ورأيت أن بعضهم يختلف، واحد يشير إلى كفه، واحد يشير إلى عضده، واحد يشير إلى ذراعه. أيها الذراع يمتد زندان، هما عظمان يمتدان من أول الرأس إلى الكوع آخر الذراع زندان، وكل واحد منهما له دية. سيأتي إن شاء الله في كتاب الدية ديتهما، دية كل واحد منهما في حالة أن يجبر إذا جبر مستقيما أو جبر غير مستقيم. وهذه الأحاديث التي في هذا الباب المسح الجبائر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، كلها ما تنجبر، كل حديث المسح على الجبائر لا تنجبر. لكن صح هذا عن ابن عمر وابن عباس، المسح على الجبيرة صح عن ابن عمر وعن ابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة. وذكرنا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله في أن المسح عليهما هو المتعين، وكلام ابن حزم رحمه الله له منهج ابن حزم أن الشيء إذا لم يثبت صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبله، هذا منهج للظاهرية لسنا مختصين به. نعم، لكن نحن القاعدة عندنا وعند أئمة العلماء أنه إذا ثبت عن الصحابة لم يعدونه إلى أو لم يعدوه إلى قول غيرهم. قال أبو حنيفة. نعم. هذا صحيح، وكان المفترض أن يكون هذا الباب قبل الباب في الكلام عن مسح الخفين، يعني لا أدري هل هو من صنيع المصنف أو من صنيع يعني ما ذكرناه سابقا أن سنن ابن ماجه هي أقل السنن في الأمهات الست عناية، ولذلك لو تبحث عن شروحها ما تجد إلا قليل، يمكن شرحين ثلاثة أربعة، لكن البخاري فيه نحو ألف شرح. وهذا هو السبب كما قال المزي وجمع من العلماء أن سنن ماجه وقع فيها أوهام وأغلاط ونبه على بعضها سابقا. نعم، وهذا قد يكون من هذا الباب. نعم. قال أبو الحسن بن سلمة أخبرنا الدبري عن عبد الرزاق الدبري هو أحد الرواة المشهورين عن عبد الرزاق، والذي نقل مصنفه، وكذلك نقل عن عبد الرزاق جامع معمر الجامع كتاب الجامع لمعمر، كذلك نقل الدبري، وهو إن كان متكلم فيه الدبري إلا أنه عول العلماء عليه لأن نقله كان كتابا، والراوي إذا كان فيه ضعف لكنه صحيح الكتاب نقله من كتاب قبلوه ولم يختلفوا فيه إلا أن يقع له أغلاط في نقل الكتاب، وهذا الذي حصل للدبري. الدبري في مصنف عبد الرزاق حصل له أغلاط تصحيفات وأشياء من هذا القبيل، كما ذكرنا سابقا في رواية يحيى بن يحيى عن مالك وقع فيها أغلاط، هذه لا تنسب إلى مصنفها، الأغلاط تصحح لكن أصل الكتاب صحيح. نعم. قال أخبرنا الدبري عن عبد الرزاق وذكر نحوه. باب اللعاب يصيب الثوب. حدثنا علي عبد الرزاق هذا يعني عمر إلى نحو 100، وحديثه بقي مسموعا بعلو نحو 300 سنة، والسبب في هذا أن الدبري هذا نقل عن عبد الرزاق مصنفه وعاش نحو 100 أو يزيد أو تزيد قليلا، ونقل حتى أدركه الطبراني 260 ولد وتوفي 360، يعني في القرن الرابع آخر القرن الرابع، فرجل في آخر القرن الرابع يروي عن عبد الرزاق بينه وبينه واسطة، هذا في نهاية العلم، يعني عندنا عبد الرزاق توفي سنة كم؟ سنة 211 تقريبا 211، وهذا بقي إلى 360 الذي هو الدبري عفوا الطبراني، فيكون هذا الطبراني في القرن الرابع روى عن رجل في أواخر المئة الثانية وأوائل الثالثة في نهاية العلم الحقيقة، وهو من النوادر المسموعات التي وقعت عالية لهذه الأمة. نعم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيان عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي رضي الله عنه على عاتقه ولعابه يصير عليه. باب النج في الإناء. حدثنا سويد بن سليم حامل الحسين، ما في أحد حاملا الحسين حاملا، هذا السلام باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله هو قليل على كل حال. طيب هذا حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بذل فمضمض منه فمج فيه مسكا أو أطيب من المسك واستنثر خارجا من الذل. حدثنا أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمود بن الربيع وكان قد عقل مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر لهم. باب النهي أن يرى عورة أخيه. هذا يعني كان المصنف الآن في الأبواب هذه بدأ يعني تذكرون طريقة مالك رحمه الله أنه إذا انتهى من ترتيب الباب الفقهي أو الكتاب الفقهي قال باب جامع، ولا لا أو كتاب جامع ثم يذكر فيه المسائل المتفرقة، هذا هو نفس الطريقة أو الطريقة نفسها، هو نفس الطريقة. يعني كأن المصنف الآن هنا بدأ يعني من المسح، انتهى من أحكام الحيض والنفاس آخر ما وقفنا عليه الدرس الماضي، الآن من قال باب مسح الجبائر واللعاب يصيب الثوب وهكذا المج في الإناء، ثم ذكر حديث محمود بن ربيع هذا يعني الدلالة على أن اللعاب طاهر ما في شيء، إنما قد يستقذره بعض الناس يستثيره، واستقذار لا يعني التنجيس. البخاري أين ذكر حديث محمود بن ربيع؟ هل يذكر منكم أين ذكر حديث محمود بن ربيع؟ ذكر نعم أحسنت، الذي هو باب متى يصح سماع الصغير في رواية الصحيح، قال ولي 5 سنين، هذا اختيار البخاري وهو الذي استقر عليه العمل عمل أئمة الحديث، أنه إذا حضر الدروس أو السماعات سماعات السنة حضر وهو في السنة الأولى قيل حضر، أو قيل في الأولى حضور، والثانية مثله، والثالثة والرابعة، إذا جاء الخامسة قالوا سمع. وحصل هذا كثير في تاريخ الإسلام، اعتنى العلماء بعد 106 للهجرة، بعد 4 بدأت هذه الظاهرة، وبعد 106 صارت يعني مقنن لها ومرتب لها بهذا الشكل، وتجدونها في كتب السماعات بكثرة بعد عصر البيهقي، بعد 104 تجدون هذا كثيرا في طباق السماع كثيرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. الحقيقة لا يثبت يعني أن صلى الله عليه وسلم بعض الأئمة يرى مكارته، لكن الحديث الذي قبله لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، هل له مفهوم؟ الأول قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، يعني هل مفهومه أن الرجل يجوز أن ينظر إلى عورة المرأة؟ وهكذا الجمل الثانية، هذا ما لا مفهوم له عند الأئمة رحمهم الله، أحيانا قد يكون الشيء له مفهوم فيعمل به فيكون لا مفهوم له، هذا منه. ولهم قاعدة على كل حال في الأصول هناك تنبيه إلى معرفة الضابط في ذلك، أنه إذا أفاد معنى صحيحا في الشرع لا فائدة من إرادة النص إلا به عملوا به، هذا الضابط في باب المفهوم، لكن كان ليس له معنى الشرع صار لا مفهوم له ما لا فائدة، كما قال الله تبارك وتعالى من كل تأكلون لحما طريا، السمك لو جف ما يجوز أكله يجوز بالإجماع، هذا ما لا مفهوم له. ودل على هذا المفهوم النصوص الأخرى الكثيرة في عدم جواز رؤية عورة المسلم، كحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ينظر الرجل إلى عن العورات قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، قيل يا رسول الله فأحدنا يكون خاليا؟ قال الله حق أن يستحي منه. نعم. قال أبو بكر كان أبو نعيم يقول عن مولاة عائشة باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمحة لم يصبها الماء كيف يصنع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسلم بن سعيد عن أبي عن أبي علي من الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس الرحبي، هم الرحبي عندك الرحبي لا هي الرحبي نسبة الرحبة رحبي عن أبي علي هذا لا يعني إذا كان نسبة إلى الرحبة على هذا يكون الرحبي. نعم. عن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصب الماء فقال بجمته فبلها عليه. قال إسحاق في حديثه فعصر شعره عليها. هذا هذه المسألة هي المسألة المشهورة عند الفقهاء في الماء المستعمل. يعني لاحظوا أن في هذا الحديث وإن كان يعني هذا الحديث محل يعني كلام أهل العلم، لكن قد جاء من غير وجه، ويعني احتج به من قال من أهل العلم على أن الماء المستعمل يجوز التطهر به، يجوز التطهر به. والحقيقة أنه حتى لو لم يثبت هذا، إن كان في مقال، لو ما ثبت هذا فعندنا الأصل هو الطهارة. هذا الماء أليس دخل فيه الإنسان بإجماع قبل أن يتوضأ؟ ثم قلتم أنه مجمع عليه، هذا يطلق عليه ماء. طيب لما توضأت به، ما الذي سلب طهوريته؟ الذي يمنعه ليطالب بالدليل، هو أو ما هو أنت الذي تطالب بالدليل؟ ما الذي سلبه طهوريته؟ وفي قول أبي حنيفة رحمه الله إنه ينجس، وقول في مذهب أحمد أنه يسلب طهوريته فيكون طاهر ولكنه غير مطهر. أبو حنيفة رحمه الله يرى نجاسة، وهذا محل كلام لأهل العلم، يعني فيه نظر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أنهم اقتتلوا على وضوءه كما في الصحيح، وكذلك في الصحيح أنه صب لما توضأ صب معه على جابر رضي الله عنه لما كان مريضا، وهكذا عائشة رضي الله عنها في لما أخذت من الماء يتناوله وتتناول هي، إذا تناولت هي صار الماء الذي بعده مستعمل. إذا كانوا يرون هذه الصورة، وإذا كانوا يرون الصورة الثانية من الماء المستعمل، وهي أنه ما تحدر من أطراف المتوضئ، لأن له صورتين الماء المستعمل، هذه الصورة الأولى. إذا رأوا الصورة الثانية قيل لهم أين الدليل على نجاسته، وأين ثم أين الدليل على سلبها الطهورية أنه يكون طاهر ولكنه غير مطهر، قيل لهم المطالبة بالدليل. هذا هو الأصل، أن يكون هذا الماء طاهر. ثم هذه الأحاديث هذه ولو كان فيها ضعف إلا أن العمل فيها عليها عند الصحابة رضي الله عنهم، وهذا المنقول عن الصحابة كعلي وابن عمر هو صحة استعمال الماء بعد ذلك، يعني بعد أن طهر به أو كان على الأعضاء وتحدر منها. فتوافق هذا الحديث الذي فيه مقال مع آثار الصحابة، فكان مخالفتها محل نظر. نعم. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن عبيد الله عن الحسن بن زياد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قد رمى بها الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزاك. هذا على كل حال يعني قد روي كذلك عن الحديث الذي هذا الذي هو عصر شعره عليها، قد روي عن العلاء بن زياد مسلم، وسئل الإمام أحمد عنه قيل: تأخذ به؟ قال: نعم، الذي هو مدلول هذا الحديث. نعم. باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء. لاحظوا هنا قال: باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء. الباب الذي قبله ما هو؟ في فرق، ها؟ لكنه لاحظ هنا في الأول أورد حديثين في أنه يأخذ مما تحدر من جمته، أخذ ما تحدر ووضعه في هذا الموضع الذي هو اللمعة هذه التي لم يصبها الماء. لكن لما جاء في الغسل، عفوا الوضوء، هذا الكلام في الغسل، لما جاء في الوضوء ماذا قال؟ خالف الآن ظهر هذا. هذا مذهب لبعض أهل العلم، والمصنف يرى هذا المذهب، وهو التفريق بين الغسل وبين الوضوء في ترك اللمعة، وهو قول في مذهب أحمد، التفريق بين الوضوء والغسل. والتفريق هنا ظاهر، لأن الوضوء أعضاؤه أربعة سهلة يعني تراها أنت، لكن الغسل لا ترى كل جسمك، أن ترى جسمك أثناء الاغتسال لا ترى، قد يكون موضع لمعة لم تصب. فالمصنف ومن يرى هذا يميلون إلى أنه قد يتجوز في الغسل ما لا يتجوز في الوضوء، ظاهرة هذا. والآن سنقرأ هذا الحديث ويدل عليها، يعني يدل على اختياره رحمه الله. نعم. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك موضعه في لم يصب الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب فاعل وحدثنا ابن حميد قال حدثنا زيد بن الثواب قال حدثنا ابن لأهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فتوضأ فترك الموضع الضفي لم يأل على قدمه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، قال فرجع. نعم. الآن صار في فرق بين المسألتين كذا. طيب، الحقيقة أن هذه أن هذا الحديث الذي هو وهو في صحيح مسلم على كل حال، يعني اللي هو حديث جابر هذا في قصة عمر أنه رأى رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، هل الصورة هذه هي الصورة نفسها التي تقدمت في الغسل؟ مختلفة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذه القضية قضية عين الذي حال هذا الرجل، ولا شك أنه مفرد، فهذا الحديث أصل في المفرد وفي معناه المستكبر. واحد تقول رجلك ما باقي فيها ما تقول صلاج روح يصلي، يحصل هذا من بعض الناس. لذلك سألني أمس أو قبل كذا ليلة بعض الإخوة عن رجل ترك طواف الإفاضة، قالوا له وطاف للوداع ومشى، قالوا له طواف الإفاضة، قال خلاص يكفي لا تشغل منه، وراح تركها ورجع إلى بلده في أفريقيا. فقلت له هذا يعيد الحج. فرق بين طبعا قول آخر لأهل العلم أنه يرجع إلى مكة ويطوف الإفاضة وينتهي، لكن هذا القول ينبغي أن يحمل يعني كما هو قول جمع من المحققين في هذه الصورة على من كان نسي أو حصل له بعض جهل في هذا أو شاهد مثل هذا ظن أن هذا يكفي عن هذا، وفعلا يكفي طواف الإفاضة عنه طواف الوداع إذا نواه، ولكن عند من يقول بهذا يشرط عليك أن تكون نية طواف الوداع تبعا لا استقلالا، ليس في الأصل. لكن هذا الإنسان مستكبر، قالوا له تعال تعال، هذا يجب عليه إعادة الحج. ولهذا الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يعني قد أكد على هذه القضية في أصل التعبد في عدة صور في كتابه سبحانه وتعالى، منها في آية الطلاق بقوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا والعبث بدين الله عز وجل. يترك ركن قد كان جمع من السلف يرون أن من ترك الواجب وأخرج عبادة خرج عبادة عن وقتها يرون إعادته، على خلاف إما في الوقت كمذهب الأئمة الثلاثة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد إن كان داخل الوقت يعني أعاد، وإن كان خارج يعني يرون إعادة العادة عليه مطلقا، والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله لا يرى الإعادة عليه مدام أتى بها على وجهها في ترك الواجب ما لم يكن قد أتى به قد نسيه. غير هذا المعاند أو المستكبر تقول هذا ركن أركان الحج، يقول لك لا، وبعض الناس يقول مو بلازم حج 100% حج ثم يترك الأيام كلها، هذا لا شك أن هذا متنطع. ولذلك حمل جمع من أهل العلم طلاق الحائض في قول ابن عمر لما غضب عليه صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة، في أن الحائض عند من لا يرى وقوعه يرى أن هذا من باب العقوق، وهكذا ما ثبت في صحيح مسلم في قصة عمر رضي الله عنه لما أمضى الطلاق الثلاث عقوبة لهؤلاء، لأن هذا من اتخاذ آية الله نزلا، وهذا هذه القضية من هذا القبيل، وهي أصل في الشريعة. صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يعيد الوضوء والصلاة إلا أنه في جنس المفرد ولا مبالي أو غير المبالي. الآن رجلك تشوفها ويدك تشوفها ما تحسن وضوءك. ومن هذا الجنس أمر صلى الله عليه وسلم صاحب المسيء صلاته أن يعيد، قال ارجع، ما قال له صل، زاد على قوله هذا قال فإنك لم تصلي، يعني هذه الصلاة وجودها كعدمها، ولو كانت تقبل ما قال له صلاة وجه، كان يقول له فيما بعد أحسن صلاتك كما صلى واجتهد في القبلة وأشبه ذلك. ما أمره صلى الله عليه وسلم بإعادة لا في الأخت ولا في خارجه. أحكام الشريعة ينبغي أن تؤخذ على هذا الوجه، ويفرق فيها بين المتنطع المستكبر وبين المتعمد العامد وبين الإنسان الذي اجتهد فيها وكان مقصده خيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة أبواب المواقيت. أبواب مواقيت الصلاة. حدثنا محمد بن الصباح وأحمد بن سنان قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا سفيان حاء وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن سفيان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبي أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال صلي معنا هذين اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نفية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان من اليوم الثاني أمره فأذن الظهر فأبرد بها وأنعم أن يبرد بها ثم صلى العصر والشمس مرتفعة أخرى فوق الذي كان فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة، فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة جدا وهو أصل في المواقيت، ولذلك قدمه المصنف هنا كما قدمه مالك رحمه الله في موطئه. ويعني من مسائله نذكر مسأله مسألتين، فهنا في قوله في الحديث هنا قال ثم أمره فأقام المغرب احتج به بعض أهل العلم على أن صلاة المغرب لها وقت واحد وهو من غروب الشمس، وصحيح أن له وقت ابتداء وانتهاء، وقته من غروب الشمس وآخره قرب مغيب الشفق ينتهي وقت المغرب، والدليل عليه هو في الحديث نفسه في آخره قال ثم صلى وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. المرة الأولى في اليوم الأول صلى لما توارت بالحجاب غابت الشمس، المرة الثانية لما كان ولا شك لما غربت لما كاد أن يغيب الشفق، هذا في دلالة على أن هذا الوقت وإن كان قصيرا لأنه صلى في الأول وصلى في الآخر. وقوله هنا وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل سيأتي المصنف يعني زيادة يزيد من الكلام على هذا إن شاء الله فيما بعد، لكنها احتج به من قال وهو إحدى الروايتين عن أحمد في أن وقت العشاء يمتد إلى ثلث الليل الأول، يكون وقت العشاء إلى ثلث الليل الأول، والرواية الثانية وفاقا لأكثر أهل العلم أنها يمتد إلى نصف الليل وهي أصح. نعم. حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا عندكم في الهامش ما أدري قال هنا في أول الحديث فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن بعدها كلكم كذلك الظهر، أشوف هنا في الحاشية قال أقحم في النسخ المخطوطة بعد هذا ثم أمره فأقام الظهر، هذه الصواب ما في إقحام ولا شيء، لأنه هنا قال في الأول فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، أين جوابها؟ أين خبره؟ ها؟ صلى الظهر، هذا هو السياق، ولذلك جاء في اليوم الثاني وذكر هنا الظهر أنه أبرد بها، دل على أن فيه محذوف سابق أنه يعني أمره فأقام الظهر يعني في أول وقتها. نعم. عندنا ساقط على كل حال الجملة هذه وخطأ، كان مفترض أن يجعلها في الأصل لأن السياق يؤيدها. نعم. حدثنا محمد بن رمحي المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أنه كان قاعدا على ما يأتيه عمر بن عبد العزيز في إمارته على المدينة ومعه عروة بن الزبير فأخر عمر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل نزل فصلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن جبريل نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة. قال سمعت رسول عروة. فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة. قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. باب وقت صلاة الفجر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت كنا نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يرجين إلى أهلهن فلا يعرفهن أحد تعني من الغلس. حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل والنهار. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن شقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا نهيك بن يريم الأوزاعي قال حدثنا مغيث بن سمي قال صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلط فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة. قال هذه صلاة ما كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما طهن عمر أبصر بها عثمان. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن ابن عجلان سمع عاصم بن عمر بن قتادة وجده بدري يخبر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر أو لأجركم. نعم هذا هنا في الحديث مغيث الحديث الذي قبل هذا حديث مغيث بن سمي قال صليت مع عبد الله بن الزبير هذا من الأحاديث القليلة التي رواه ابن ماجه وسند فيها جيد. قلنا يعني سابقا إن من فرد به ابن ماجه الغالب عليه الضعف كما قال الشيخ الإسلام أبو الحجاج المزي جمع من الحفاظ وهذا الحديث من يعني من هذا القبيل من هذا القليل الذي اسناده لا بأس به حسنه البخاري وبعض أهل العلم. لكن هنا في مسألة الإسفار والتغليس قد حصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في التغليس هل هو أولى أن يصلى الفجر بغلس صلى الفجر بغلس أو يسفر بها والصحابة أنفسهم يعني اختلفوا في هذا يدل على المسألة هذه واسعة والظاهر والله أعلم أنه إذا لم يكن هناك حاجة فالتغليس أقوى لأن الآثار فيه أصح صحيحين وغيرهما بخلاف الإسفار. الإسفار ما هي الصحيحين حديث الإسفار ليس الصحيحين لكن يعني إذا كان الناس يحتاجون إلى أن يسفروا بها لا بأس إذا احتاجوا إلى هذا. فمثل هذه المسألة التي تكون في هذه الصورة حديث فيها إسفار وحديث فيها تغليس يكون تكون من باب السعة للناس ويرجع كل أهل البلد على ما اعتادوا عليه. وبعض أهل العلم كان يثبت مسلكا يقول إن صلاة الفجر خاصة ينبغي أن تدخل بإسفار بغلس ويخرج منها بإسفار هذا شيء عظيم إذا حصل هذا قد كان يصنع هذا أبو بكر ويصنع عمر رضي الله عنه فيطيلون في القراءة ربما قرأوا سورة يوسف أو يونس كما صح هذا صحة الآثار في هذا عن أبي بكر وعمر إذا كان يمكن هذا. أما إذا لم يمكن في مثل بعض الأزمنة التي يعنف الناس فيها من طول القراءة أو يحق عليهم أو أشبه ذلك فليس الإنسان أن يحمل الناس ويكرههم بالشرع باسم السنة. السنة هي رحمة للخلق فإذا صار فيها تعب على الناس أو مشقة فهذا ليس الإنسان أن يحمل الناس عليه هذا من يعني حماقة الإنسان وقلة ثقه أن يلزم الناس والمسألة فيها سنة ليس فيها من واجبات الشريعة المتحكمة. نعم. باب وقت صلاة الظهر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة عن سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الهجر التي تدعونها الظهر إذا دحضت الشمس. قال القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا عوف وذكر نحوه. وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرد العبدي عن خباب أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رضائي فلم يشكنا. هذا الحديث رواه سعيد بن وهب عن خباب، لا يعني عن خباب، وهذا هو المحفوظ. هنا قال أبو إسحاق له السبيعي عن حارثة بن مضرد العبدي عن خباب، والصواب أنه عن سعيد بن وهب عن خباب. ومن هذا الوجه أخرج مسلم رحمه الله، هذا هو المحفوظ في هذا الحديث. وقوله هنا شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء فلم يشكنا، أحيانا قد يكون يعني ولي الأمر يحمل الناس على وجه من الشرع لأجل أن تنضبط الفرائض، أن يصلى مثلا في وقت في أول وقتها، وإن كان هوى بعض الناس في مثلا في وسط الوقت أو في آخره، وربما لم يعني يحملهم على هذا. هذا أصل في التشريع، أن ولي الأمر قد يحمل الناس على شيء ينبغي أن يرضخوا له، وإن لحقهم بعض يعني مشقة في هذا، لأجل أن تنضبط الأحكام وتنضبط العبادات. وهذا من مصالح العامة، ما يأتي إنسان يقول إن هذا لا خلاف السنة، لا، هذه السنة الآن جاءت في هذا الوجه. وأحيانا قد يكون للناس نوع تربية في أنهم يشكون إليك ولا تشكهم، وهذا له نصوص كثيرة في الشرع، أنه قد يربى الناس على نوع من الطاعة وإن كان فيه نوع مشقة عليهم لأجل انضباط العبادات. جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه في حديث خباب، الحديث الذي في الصحيح، وشكى إليه توسي البردة، قال رسول الله يعني يشكو إليه ما حصل من قريش. النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيء أشد من هذا الذي جاء يشكو منه، قال قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمناشير، ولكن صلى الله عليه وسلم ما أخذ بشكوى. وهكذا في بعض نصوص السنة يشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ومع ذلك لا يشكو الناس، من باب التربية لهم. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، خلعت يا رسول، نزعت يا رسول الله علامتك، والله إن الملائكة ما نزع أحد منهم علامة، مر أصحابك يعني يخرجوا إلى قريظة. والنبي صلى الله عليه وسلم الآن قد قدم الأحزاب بعد أن شردهم الله عز وجل شر مشرد، تعب وخوف كما وصف الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بدي هذا الكلام، وخرج إلى أصحابه ولم يغتسل عليه من التعب، وأمر أصحابه قال لا يصلي أن أحد عصر إلا في بني قريظة. يعني بعض الناس يتصور أن أحكام الشريعة كلها ينبغي أن تخذ في يعني السهولة دائما، لا، أحيانا الطاعة تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى يعني جلد، تحتاج إلى أن تربى النفس، وهذا من هذا القبيل. نعم. حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبيرة عن خشب بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. عيد الإسناد شيء. حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبيرة عن خشب، الصواب زيد بن جبير، عن زيد بن جبير عن خشب بن مالك عن أبي عن عبد الله بن مسعود أنه قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر رمضان فلم يشكنا. فتقدم الحديث على كل حال الذي في الصحيح، لكن من هذا الوجه هو صحيح فيه من حديث زيد بن جبير عن خشب بن مالك عن عبد الله بن مسعود موقوفا، وقال الدارقطني وغيره، وذكر أبيه هنا غير محفوظ، وكذلك رفعه غير محفوظ. فانظروا كيف بعض الرواة يكون فيه ضعف في حفظه، كيف يقع الخطأ له، هذا شيء تطبيق منه. هذا وقع في قوله خشب بن مالك عن أبي زاد عن أبي، كذلك عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد رفعه. والمحفوظ من حديث عبد الله بن مسعود هو وقفه، وإلا من حديث غير عبد الله بن مسعود تقدم لنا الآن روايته عن خباب وحديث أبي برزة، عفوا في حديث خباب الذي قبل هذا. نعم. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر مثل في جهنم. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر مثل في جهنم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر مثل في جهنم. هذا لاحظ أن المصنف لما ذكر وقت صلاة الظهر ثم ذكر حديث أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رمضان، هذا دال على أنهم كانوا يصلون في أول وقتها، هذا هو الأصل، ولم يفتهم كذلك يعني في في في في مثل هذا. هذا قد يكون كما ذكرت سابقا يكون من ربط الناس على الحفظ أو حفظ مواقيت الصلاة، لكن هنا في الحديث الآخر وجه تشريعا عاما للأمة في قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يؤخرون الصلاة إلى الساعة 2 مثلا ظهرا الأيام هذه مثلا إلى حدود الثانية يكون. هذا الكلام كله في الصيف إذا احتاج إليه، لأنه قد لا يحتاج إليه مثل الأماكن التي يكون فيها مكيفات الآن لا يحتاج إليه، الأولى الصلاة في أول وقت. وهكذا لو احتاج إليه فإنه ينبغي أن تضبط هذه حتى لا يكون تأخيرها من السنة وتفويت الجماعة وهي واجب على الناس، لابد أن تضبط. فيقال للناس مثلا في البلدة ترى هالأيام هذه من تاريخ كذا إلى كذا، مثلا في نفرض منها شهر أغسطس هذا اللي يكون فيه شدة الحر، يقال لهم ترى في هذا الشهر من 1 إلى 30 ترى سنصلي الساعة 2، فلا تفوت الناس الجماعة، لابد من هذا. نعم. حدثنا تيم بن منتصر الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالأجرة فقال لنا أبيد بالصلاة فإن شدة الحر في جهنم. حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيد بالظهر. باب وقت صلاة العصر. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة فيه فيذهب الذاهب إلى العواري والشمس مرتفعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرته لم يظهر الفيء بعد. باب المحاضرة. هنا قول هنا والشمس في حجرته، يعني أنها في وسط الحجرة، الذي دلال على التبكير في صلاة العصر. وعروة أحد رواته سبب هذا الحديث أنه أنكر على عمر بن عبد العزيز تأخير العصر في الحديث الذي تقدم قبل قليل من عمر بن عبد العزيز، هو في بعض المنقول عنه اللي هو عروة أنه أورد عليه حديث عائشة قال له ليش تؤخر العصر، ثم ساق لحديث عائشة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرته، قالت عائشة في حجرته يعني في وسطه، هذا في دلالة على أنه يبكر بها جدا، لأن الشمس إذا كانت في وسط البيوت هذا يدل على أنه صلىها في أول الوقت في أول وقتها، قالت لم يظهر شيء يعني الظل بعد ذلك، لكن لو مالت قليلا الشمس صار لها ظل، وهي هنا نفت الظل، ما دام نفت الظل هذه دلالة على أن صلاة العصر السنة فيها أن تصلى في أول وقتها، وفي بعض البلدان الإسلامية رأيتهم يصلون العصر في أول الوقت، مع أننا نحن وإياهم في خط واحد، يعني يصلون قبلنا بنحو ثلث أو نصف ساعة قبل دخول الوقت عندنا. فلما سألتهم وإذا هم وضعوا مزولة في سطح المسجد، تعرفون المزولة يعرف بها الزوال، ساعة من أنواع الساعات الزمانية، وقالوا أرقب هذه الساعة. فقلت لقاضي البلد، أنا لست من البلد، قلت له لو سمحت شوفنا هذه بستفيد أنا. وفعلا قال والله لما رأيتها فعلا وقت العصر دخل كما قال، لما أذن أذن على وقت العصر. فبعض الناس قد يكون لهم اصطلاح، مثل عندنا بعد المغرب اصطلاحنا في رمضان مؤخر ساعتين، بينما وقت العشاء يجب قبلها بكثير. هذا اصطلاح لهم على غير اصطلاح الناس، لكنه داخل الوقت، والعبرة هو بدخول الوقت لا بالاصطلاح. نعم. باب المحافظة على صلاة العصر. حدثنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن زيد عن عاصم بن بدرة عن زيد بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. هذا فيه تصريح، يعني أو شبه تصريح، أن المصنف يرى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. هكذا في الأحاديث التي أوردها، ثلاثة الأحاديث هذه، وهذا هو قول أكثر الصحابة أن صلاة الوسطى صلاة العصر، وهو قول أكثر أهل الحديث. أجزاء المصنف جرى على يعني قول أهل الحديث أو غالبهم. نعم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي تكون فيه صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الحاول حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله أنه قال حدثنا جرير عن طلحة عن محمد بن طلحة عن زبيد ها طيب اللي هو زبيد اليامي عن مرة بن الهمدان. نعم. عن عبد الله أنه قال حدث المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فقال حدثونا عن صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. باب وقت صلاة المغرب. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن مشخي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي أنه قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبيه. حدثنا أبو يحيى الزمراني قال حدثنا إبراهيم بن موسى وذكر نحوه. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن لكوع أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت الحجاب. هذا الحديث يعني رباعي الإسناد، وهو على ما وقع للمصنف صحيحا، أما الثلاثي وقع للمصنف من حديث كبارة المغلف عن كثير بن سليم عن أنس، تقدم هذا ذكرناها نحن في أول مجلس، ثلاثي إلا أن أسانيده ضعيفة كلها من طريق كبارة من المغلف وهو صاحب مناكير، لكن الرباعي هذا من أمثلته عند المصنف. ولاحظ هذا الحديث رباعي، والذي بعده ثماني يعني ضعفه، ثماني في الإسناد. وهكذا بعض الأحاديث ما تكون إلا من نجوم مهما كان، يصير فيها أربعة من التابعين، كيف تصنع به؟ ما في حيلة. هذا هو، ولهذا كان يعني ابن منده الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله كان يقول في زمنه الذي يريد أن يخرج الصحيح إما أن يخرجه بنزول أو يكذب، ما في حيلة يعني تحدث بنزول، لأن هكذا الحديث الصحيح يبغى تشترط يكثر الرجال، ووجود العلوم مع الصحة قليل، ليس هو في السنة كلها إنما هو قليل، هذا من أمثلته. لكن قوله هنا في الحديث حديث رافع بن خديج فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله، هذا ظاهر لأنهم كانوا يبكرون بالمغرب جدا، يبكرون بالمغرب جدا، وهذا هو السنة بالذات في المغرب. أما تأخير المغرب فهذا ليس من السنة، تأخير المغرب إلى أن يشتد الظلام هو مخالف للسنة الأغلبية من فعله صلى الله عليه وسلم، وإن كان جائزا لكن عامة الحديث هو على هذا. وثم أورد المصنف الحديث الذي يعني فيه بعض مقال لكن العمل عليه عند أهل العلم، وشواهده كما قال ابن رجب رحمه الله الحافظ ابن رجب في فتح الباري شواهده كثيرة لهذا الحديث العباس الآتي هذا. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني وهو بن موسى قال أخبرنا عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. قال أبو عبد الله بن ماجح سمعت محمد بن يحيى ابن يحيى يقول اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد، فذهبت أنا وأبو بكر من الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام فأخرج إلينا أصل حديثه فإذا الحديث فيه. باب وقت صلاة العشاء. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. هنا في قوله لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل هنا أتى به المصنف في وقت صلاة العشاء، وذهب إليه أحمد في إحدى الروايتين عنه رحمه الله، والرواية الثانية في المذهب هي وفاق للجمهور نصف الليل في نصف الليل، وهو قول جمهور أهل العلم. والأحاديث في نصف الليل أشهر وأكثر، والأحاديث في ثلث الليل أحوط كما قال الموفق رحمه الله من قدامه. وفي بعض الأخبار هذه سيأتي لنا أنه يمتد وقت العشاء إلى الفجر إلى طلوع الفجر، إلا أن جماهير أهل العلم يحملون ذلك على أنه الوقت الاضطراري. أما تحديد النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل هذا هو فائدته، إن قلت بأن وقت العشاء إلى آخر شيء ما صار لهذه الأحاديث الكثيرة فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحددها إلى شطر الليل اللي هو نصف الليل، ما يكون لها فائدة. يعني من أهل العلم من يثبت هذه الأحاديث مسألة جيدا فيقول إن حديث ثلث الليل في وقت الاستحباب والحث حتى لا ينام الإنسان ويتوسل، ثم حديث شطر الليل حديث الأفضلية لمن قوي عليها، ثم بعدها وقت الاضطرار. وهذه هذا يجمع شمل هذه الأحاديث، لكن بعد نصف الليل قول جماهير أهل العلم أنه وقت اضطرار ليس وقت اختيار، ليس الإنسان أن يفرط حتى يذهب نصف الليل، وإن كان بعض الحديث يفيد أن وقتها إلى شطر الليل، يعني قال حتى ذهب عامة الليل أو قال حتى ظهار الليل يعني ذهب أكثرهم في الرواية الثانية. فقول عليه الصلاة والسلام في الحديث لما صلوا في شطر الليل قال إن هذا وقتها إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فهذا كما قال النووي رحمه الله بالإجماع أن هذا ليس هو وقت الذي يحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بعد نصف الليل الذي يحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصليها الناس، ليس هو بالإجماع، فدل على أنه ما قبل نصف الليل وليس بعد نصف الليل. وهذا قوي الحقيقة يعني، ولا شيء منها أحوط لعبادة الإنسان أن لا يفرط في مثل هذا. نعم. أي محمد بن يحيى اللي هو الذهلي الحافظ. نعم. ما هو هذا ابن ماجه ليس هو الذي ذهب، أي محمد بن يحيى رواه عن إبراهيم موسى، أي لا هو ذهب إلى من، أي وفي الحديث رواه عن من، طيب هو بينه لا ما ليس نفسه، ليس هو نفسه يعني. الآن في الإسناد الأول لو دققت حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عباد ليس الأوام لدن أي يعني أخبرنا عباد. طيب ها عباد هذا صاحب الكتاب الذي حديثه كتاب هذا بسم الله يريد يتأكد هل إبراهيم موسى ضبطه عن عباد صاحب ولده اللي هو العوام ابن عباد فوجده إيه أراد أن ينظر هل هو في أصل أبيه ولا لا لأن تعرفون الرواة كلما تأخر كلما صار الحديث شك في المتأخر لا في المتقدم يبي يشوفه على كل حال الحديث يعني فيه نظر في إسناده يعني كما قال جمع من أهل العلم وأشوف أنا المحقق هنا يعني هنا ذكر قالوا في الباب عن أيوب أبي أيوب الأنصاري عقبة من عامر شو عندكم هنا في الحاشية قالوا إسناده إسناده حسن ومن رواية ابن إسحاق هذا الحديث والحقيقة أن ابن إسحاق يعني اختلف عليه فيه ومن رواية حيوة بن شريح هو عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم ابن عمران عن أبي أيوب مرفوعا كما هو لفظ حديث الباب الذي ذكره هنا من حديث العباس ولكنه اختلف عليه لابن إسحاق في إسناده وفي متنه والمحفوظ هو رواية حيوة بن شريح ولكنه في لفظ آخر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بصلاة المغرب طلوع النجوم الحقيقة يعني غرابة من مكان يعني الإنسان يأتي يمسك الإسناد يشوف ظاهره وإسناده حسن لو جمع طرقه فوجد أنه من رواية حيوة مرفوعا بغير هذا اللفظ من طريق ابن إسحاق هذا الذي دائما نؤكد عليه الحقيقة سابقا أكدنا عليه سابقا أن المرجع في التعامل مع السنة ليس الخلف بل السلف والأئمة كالإمام أحمد والشافعي ومالك والبخاري ويحيى ويحيى فلا أئمة كبار هذا أما ينظر الإنسان بس في التقريب يناظر يقول هذا إسناد صحيح إسناد ضعيف هذا مصادرة الحقيقة ل 1400 سنة من نقل السنة الأئمة الكبار ما ترجع إليهم فهو السنة تجينا قبل أمس هذا الحقيقة من عجائب نعم وخدمونا رحمه الله خدمة واسعة يعني خدمة عظيمة الحقيقة في السنة خدمة لماذا نبدأ الآن نبدأ من جديد خدمونا خبرات سابقة رحمه الله نعم هذه العباد ظاهرة ها نعم هو على كل حال لا بد أن يكون بينهما واسطة على كل حال إما ابنه الأوام وإلا إبراهيم نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد أنه قال سئل أنس بن مالك هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما تركتم الصلاة قال أنس كأني أنظر إلى بياض خاتمه حدثنا أي وبيس هذا الصواب كيف عندك بياض نحن عندنا وبيس قال أنس كذا قال أنس كأني أنظر إلى وبيس كأن هذا يعني تصرف إما من الناس ولا هي ما يبقى عندنا بياض عندكم في أحد عنده بياض إذا يبدو أنها تصرف من الطابع ولا عندنا في النسخ هذه كلها وهي على عدة نسخ خطية وبيس وهو الذي الصحيح الصحيح وبيس خاتم نعم والمراد وبيس يعني لمعانا نعم قال أنس كان ينظر إلى وبيس خاتم حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا عندنا هنا زيادة لأبي الحسن القطان قال أبو الحسن لو حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري الأنصاري قال حدثنا حميد يبن لك قال أبو الحسن ها إيه قال قلتها إيه بسم الله ما بس إيه لا بس قال يعني قال أبو الحسن حدثنا أبو حاتم ولا بد من ذكرها الحقيقة قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أنصاري ترى الأنصاري هنا قال حدثنا حميد الأنصاري يختلف هنا اللي هو حدثنا الأنصاري هل هو يريد يحيى بن سعيد لكن في الأول أشار إليه اللي هو الحديث الذي قبله بيبين قال حدثنا الأنصاري يحيى بن سعيد طيب نعم قال أبو الحسن حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد وذكر نحوه. حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن عبد المسعيد قال حدثنا داود بن أبيه عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة فانتظرتم الصلاة ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل. باب ميقات الصلاة في الغيب. هذا اللي يقول أن يعني أهل العلم جماهير أهل العلم يحملونه على أن أؤخر هذه الصلاة يعني إلى قرب شطر الليل، وإلا الحديث ما في دلالة على أنه يصليها بعد شطر الليل، ليس فيه الحديث ليس فيه نص لهذا. لكن الذي يشكل هو الحديث الآخر حتى ظهر الليل أو حتى ذهب عامة الليل، هو الحديث هو اللفظ الذي هو محل إشكال، وجماهير أهل العلم يحملون هذا اللفظ ذهب عامة الليل أنه ظن من الراوي، والرواية الأخرى في هذا الحديث وغيره حتى ذهب أكثر الليل شطر الليل وأكثر الليل يعني ظن منه، فليس فيه حجة ظن الراوي على هذا. حتى لو صحت هذه اللفظة من دون هذا التأويل ما في مانع أن صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم هذا الجواز، يعني هذا التشريع يبين لهم هذا لما نحتاج إليه. لكن ما أرى أن الإنسان الذي عنده ورع وخوف من الله تبارك وتعالى أن يؤخر الصلاة من رجل أو امرأة إلى شطر إلى ما بعد نصف الليل، والأحاديث عن صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في تعيين نصف الليل وفي بعضها تعيين ثلث الليل، كيف تصنع بها؟ تترك هذه الأحاديث الكثيرة لظن راوي من الرواة؟ هذا ليس إنصافا في تناول والأخذ بالشرع المطهر. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن أبي المهاجر عن بريدة الأسلمي أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. هذا لاحظوا هذا الحديث يعني من الأمثلة التي سبق التنبيه عليها. الأوزاعي الأئمة رحمه الله لكن حصل له وهم، والأئمة ما عندهم مجاملة لأحد، إذا أخطأ إمام من الأئمة يقولون تقدم لنا أخطأ مالك، أخطأ شعبة، أخطأ يحيى بن سعيد، أخطأ الأوزاعي، هذا من هذا القبيل. إمام الأئمة رحمه الله حصل له وهم في هذا الحديث فجعله قال بكروا بالصلاة في اليوم الغيب، جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هو في المحفوظ في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا، هو نفسه بريدة يقول بكروا للصلاة في اليوم الغيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر حبط عمله. صار الآن هذه الجملة ما هي؟ نعم هي من كلام بريدة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المفهوم. وهنا يبين فضل الحفاظ بعضهم على بعض، المصنف رحمه الله أورد هذه، وإلا الذي ثبت في الصحيح وفي مسند أحمد وغيرها تمييز هذه الزيادة التي قالها بريدة عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصلها، وهذا هو المحفوظ. نعم. فعلى هذا يعني يقصر تبويب المصنف، يعني تقل فائدته، لأن هذا فعل من؟ فعل صحابي، ما يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقصر الاستدلال به، وإلا لو كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون الاحتيال به متينا حف الشك. وهذا على كل حال اجتهاد من بريدة رضي الله عنه في أنه يبكر في الصلاة في اليوم الغيم، وهذا ليس على إطلاقه إذا وجد الوقت المقدر لذلك، لأنه أحيانا يكون في أيام الغيم بعض البلدان يكون يعني إذا استحكم الغيم فيها واسود تشتبه الأوقات، تشتبه الناس ما معهم ساعات، فهنا أراد أن يعالج هذا الأمر حتى لا يتطاول النهار وتنسى صلاة الظهر، وهكذا صلاة العصر يفاجأ الإنسان وإذا ينكشف الغيم وإذا هو قد غربت الشمس. فهنا قال بكروا بالصلاة اليوم الغيم، وعلى كل حال هذا يعني إذا وجدت قرائن تدل عليه من طول الوقت وبرودته، لأنه كلما غابت الشمس يبرد الجو، الهواء يبرد إذا غابت الشمس، وإذا وجدت الشمس درجة الحرارة لا تزال في وقتها في مستواها، ولنفرض أنها درجة الحرارة تكون 10 في النهار، من أمارات غروب الشمس تنزل درجة الحرارة إلى النصف 5، فأنت تبادر بدأت الحرارة تنخفض خلاص يعرف أن الشمس تغيب إذا وجدت القرينة لهذا على كل حال. نعم. باب من نام عن الصلاة يا نسيا. حدثنا نصر بن علي الجهمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغفل عن الصلاة او يرقد عنها قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغفل عن الصلاة او يرقد عنها قال يصليها اذا ذكرها. حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركه الكراع الرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال الى رحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند الى رحلته فلم يستيقظ بلال ولا احد من اصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي بلال. فقال بلال اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك بابي انت وامي يا رسول الله. قال فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بلالا فاقام الصلاه فصلى بهم الصبح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه قال من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها فان الله عز وجل قال اقم الصلاه لذكري. قال وكان ابن شهاب يقراها للذكرى. هنا في قوله في الحديث اي بلال يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلوم يعني قال انا قلت انك تحفظ لنا صلاه قال اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك صلى الله عليه وسلم. وهنا قوله في الحديث فصلى بهم الصبح في رواية الصحيح قال فصلى بهم الصبح كما كان يصليها يعني أنه أذن لها وأقام وتوضأ لها كما كان يتوضأ في إسباغ الوضوء وكذلك جهر بالقراءة فيها كما كان يصليها. كل ما كان يصليها راوي فقيه كل ما كان صنعه في الحضر صنعه هنا في هذه الحادثة. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الصحيح في تعريف الأذان كما سيأتي الإعلام دخول الوقت ولا بالصلاة لأنهم أذنوا بعد خروج الوقت وكذلك أقاموا. هذا في دلالة على أن المسافر يؤذن ويقيم وكذلك يجهر بالصلاة كما كان يجهر بها ولو كانت في نهار. وهنا في بعض رواية الحديث قال اقتادوا يعني الرواحل اقتادوا رواحلهم شيئا. وفي رواية الصحيح قال إن هذا واد قد حضركم فيه الشيطان. وفي رواية قال الشياطين. فهذا لا يلزم منه أن يكون الشيطان يعني استحوذ على النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعانني إن الله أعانني عليه فأسلم لأن أنه أسلم أو سلم من شره عليه الصلاة والسلام. ولكن في فائدة عظيمة في أن الإنسان لا ينبغي له أن يقيم في المواطن التي فيها معصية. هذا الحديث أصل في مجانبة الأماكن أو المنازل التي فيها معصية إلا أن تبدل. إذا بدلت هذه وغيرت فلا بأس ويكون تغييرها بتغيير ما فيها إن كان فيها جنس المعاصي من آلات اللهو ولا من الفجور ولا من المخالفة للشريعة عموم جنس المعاصي وأقيمت فيها شعائر كان كالصلوات وأشباهها. نعم كما قال صلى الله عليه وسلم إنا نازلون غدا بخيف بني كنان حيث تمالوا على الكفر وذاك الرجل الذي جاء من نجد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في كنيسة لما أسلموا أرادوا أن يحولوها، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يأخذ معا، يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم معا، أظنه قد وضع يده فيها أو شيء من هذا القبيل حتى ينفره في هذا المكان. فإذا مضى يعني عليه يوم أو يومين ثلاثة زاد من هذا الماء من ماء آخر حتى لا يجف في الطريق، ثم يهريق على هذا المكان. هذه كلها صور من صور تحويل الأماكن، لكن الأصل في الأماكن التي يكون فيها المعصية لا ينبغي للإنسان أن يقيم فيها الصلاة الشعيرة العابرة كهذه، اقتدوا رواحلكم فأخرجها، بخلاف ما لو كانت العبادة لا مستقرة لتغير وتستقر العبادة، هذا شيء عظيم. قد حصل هذا في تاريخ الإسلام، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه في حديث الرجل الذي يعني أخذ بين قريتين، وبين لما تاب انتقل من بلد إلى بلد آخر، فقال له إن هذه الأرض ليست بأرض يعني يعبد الله تبارك وتعالى فيها. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا، وقوله هنا وكان من شهاب يقرأها للذكرى هي من القراءة الشاذة. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أنه قال ذكروا تفريطهم في النوم فقال ناموا حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها ولوقتها من الغد. يعني ولوقتها من الغد، إنها إذا كان وقتها مثل الوقت الذي فوتها فيه من الأمس وقتها هو نفس الوقت، لا غيرتها في اليوم الأول تذهب تغيرها في اليوم الثاني. ولهذا نبهها قال ولوقتها من الغد، يعني ما تحول ولا تغير وقتها، لأن الإنسان إذا تغير وقت الأولى التنبيه إلى وقت الثاني أنه باقي على أصله هذا مما يحسن إراده على السائل أو تنبيه السائل عليه حتى لا يتوهم. يعني لما قال له صلى الله عليه وسلم إن ذلك وقتها لما قام الإنسان من اليقظة قال وذلك وقتها، ولهذا فرع يعني أهل العلم على هذا فيما لو كادت الشمس أن تطلع وهو جنوب، فإن الصحيح من قول العلماء أنه يغتسل ولو طلعت الشمس في قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك وقتها، وهذا اختيار جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الصورة. لكن لا شك أن صلاة أن الأصل هذا خلاف الأصل لدلالة هذا الحديث، لكن إن كان الإنسان يعني يصلي في حال يعني ليس عنده يعني تأخير ولا ليس عنده شيء، فإدراك الصلاة أو في وقتها ولو نقصت طهارته هو الواجب عليه على ظاهر القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا هو الأصل، لكن خلف هذا الأصل بهذا الحديث في هذه السورة. نعم. ليس في، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها ولوقتها من الغد. قال عبد الله بن رباح فسمعني عمران بن الحصين وأنا أحدث الحديث، فقال يا فتى انظر كيف تحدث فإني شاهد للحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فما أنكر من حديثي شيئا. باب وقت الصلاة في العذر والضرورة. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن دراوردي قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. حدثنا أحمد بن عمرو بن صف وحرملة بن يحيى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. حدثنا جميل بن حسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف عن أبي المناب عن ابي المنهال سيار بن سلمه عن ابي برده الاثمني انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب ان يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو نعيم الفاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الرحمن بن الخاصم عن ابي عن عائشه انها قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. حدثنا عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب وعلي بن المنذر قالوا حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن سعيد عن شقيق عن عبد الله بن مسعود أنه قال جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء يعني زجرنا عنه. أين هان عنه؟ ميز عندك؟ لا ميز عندك هذه. وهذا الحديث حقيقة يعني مع الأسف يعني أنا لا ألوم الناس فيه لأنهم ناس عوام، لكن الذي يلام حقيقة هم طلبة العلم، يعني تجد من الصالحين ومن الأخيار مع الأسف من لا ينام إلا في الواحدة والثانية، هذا اللي ينام واحدة والثانية يستطيع يقوم يصلي الفجر، هذا فضلا عن يوتر آخر الليل. طلبة العلم حقيقة ينبغي أن يفارق الناس في هذه الأحوال، يأتي بعض الناس وتجد بعض الناس اجتماعاتهم يعني في مناقشاتهم ولا في أنسهم ولا أخيار صالحين هو كله بعد العشاء. أول شيء مخالفة للسنة، شيء ثاني النبي صلى الله عليه وسلم زجر عنها، شيء ثالث هذا لو قام الفجر سيصليها بنفس الله أعلم بحاله، لكن لو نمت باكرا استمتعت، إن كان لك حظ من الليل لا يكون لك حظ من الليل جزاك الله خير، الذي صلى الفجر بس هذا إذا قام لصلاة الفجر قرأ الإمام وجه واحد ظن أنه قرأ ثلثي البقرة من الملل حتى يخرج الملل من آذانه، كما يلاحظ بعض المسلمين اللي يأتي من بعض الأخيار تلقاه في صلاة الفجر يتحرك يحك رأسه جنبه وظهره من الملل وراه يطول وهو ما قدر له وجه، هذا كله من آثار مخالفة السنة. لأجزاء في الحقيقة يعني الإنسان طالب العلم قال بعض الإخوة أننا نحتاج أحيانا نضع اجتماعاتنا بعد العشاء، قلنا ورا ما تصير عقب العصر، قالوا ننام، قلنا اقلب النوم أخروا ساعتين جزاكم الله خير بعد العشاء وانظر في أثر هذه السنة، تقوم لعملك تقوم لتعبدك وأنت في تمام الصحة يعني خطح تصدق من الظاهر، ثم تقوم لعملك وأنت نشيط، لكن إذا عكست الآية يعني ستصلي الفجر ربما ما صليت الفجر، بعض الإخوة رأيناهم حريصين حرص لكنه إذا جاء أوقات السهر خميس جمعة ما ناموا إلا الساعة الثانية في الليل، وهؤلاء من طلبة العلم يصلون الفجر الساعة التاسعة والعاشرة، وبعضهم يصلي الفجر الساعة الواحدة المعامة، شو الفائدة من هذا الدين الذي أنت تسعى به وتركب في طلب العلم إذا كان تحقيقه متهيئ لكم على ذلك لن تحققه. الحقيقة أنا أدعو دائما الشباب إلى أنه يغير عقله اللي معه إلى اتباع السنة، ينام باكرا ويصلي صلاة هنيئة وطيبة، أما إذا تأخر في النوم يحصل فيه مفاسد كثيرة، هذا أكبر مفاسدها نسأل الله العافية، أن الإنسان معتاد ولا يقول إنسان قد مر علينا في الحديث إن ليس في النوم تفريق إنما التفريق تفريق، هذا للعابر العابر الأمر العارض كما حصل للصحابة رضي الله عنهم، أما الشيء المعتاد اللي أنت تعرف أنت نتيجة تأخرت عن النوم الساعة الواحدة والثانية أن تعرف النفس النتيجة أنك ما تقوم. أنا الحقيقة هذه من الأشياء التي يستغرب من بعض طلبة العلم إذا حتى بعضهم تشعر بهذا إذا جاءت الساعة 11-12 ولا أنت ناس الجوال رن ولا أخونا في الله يسأل عن مسألة الطلاق الساعة 12، طيب من مسألة الطلاق أقول الفجر تعالى عنه ولا الصباح ولا أيوه، ما في شك يا أخوانا الذي يعابه طلبة العلم يعني الذي عليهم يعني اللوم هم طلبة العلم. نعم. باب النهي أن يقال صلاة العتمة. حدثنا هشام بن عمار بن محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإن العشاء وإنهم يعتمون بالإبل. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. زاد بن حرملة. عندنا هنا عيد الإسناد شيخ. وحدثنا حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. زاد بن حرملة فإنما هي عشاء وإنما يقولون العتمة ليتامهم بالإبل. هذا الحديث يعني فيه مبحث جميل حقيقة لابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في التنبيه إلى أن الأسماء الشرعية ينبغي أن تغلب على الأسماء العامية التي عند الناس. الأعراب كانوا يسمون العشاء العتمة ليعتامهم بالإبل يعني إغلامهم بالإبل أو سقيهم لها إلى آخره يعني كما أشار إليه هنا. والأسماء الشرعية هذا أصل فيها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء واستعاض أو أبدل الناس بأشياء في التسمية هذا منها حتى لا تغلب الأسماء العامية على الأسماء الشرعية. الشرع يريد هذا. وما ورد في بعض الروايات تسمية العتمة في حديث عمر أن الناس يعني أعتموا بالعشاء. ورد هذا في حديث عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول إن الناس قد ناموا. فهذا يعني وروده حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يحمل هذا على أنه كان أولا أو استعماله قليل. لعلنا نقف على أبواب الأذان. بعض الإخوة الصوام جزاهم الله خيرا. هنا الأخت في هنا في الشبكة يعني هي من تونس تسأل تقول يعني سؤال طويل لكن في يعني معناها أنها غرفة تابعة للمسجد لا يصلى فيها لكنها لتعليم الأطفال هل يجوز دخول المرأة وهي حائض. هذا سبق الكلام فيه الدرس الماضي في أن الحائض هي أصح قول العلماء أنه يجوز دخولها المسجد في قول أحمد الشافعي. وأما المكث فهو الذي وقع الخلاف فيه بين الأئمة الأربعة يعني أنهم يفرقون بين المكث وبين المرور. مجرد الدخول في حديث عائشة إلا أن تعليل حديث عائشة في مكث الحائض هو أظهر لأن حديث أم عطية أنها قالت وأن يعتزل الحيض المصلى هذا صحيح ولكن إذا احتيج إليه يعني إذا احتيج إليه فإن الحيض يحضرنا ولكن يعتزلنا المصلى. وإذا احتيج إلى دخول المرأة لدروس العلم الحائض والمكثي إذا استثرت وتلجمت وتحفظت في هذا فعلة حديث عائشة تقويها يعني حديث معلق أن حيضتك ليست في يدك. وهكذا المرأة نقول لها هل حيضتك في يدك تقول لنا لا قلنا بسم الله دخلي بس بشرط أن تتحفظ من الرائحة ومن نزول الدم. إذا تحفظت من الاثنين كان كافي لأن وجود الرائحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الثوم والبصل وأشباه ذلك. وهكذا في الدم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا تدخل الحائض في اعتزال الحائض المصلى والمسجد من بعض أولى. وكذلك في حديث الحج لما يفعل الحج غير العتق في بالبيت. وهذا هو يعني أظهر والله أعلم. وفي يعني ولا سيما عند الحاجة إذا احتاجت النساء إلى هذا. والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم.